يقول الله تبارك وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض، فاصطفى آدم عليه السلام، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وعلمه أسماء كل شيء، وأسكنه الجنة، ثم أهبطه منها لما له في ذلك من الحكمة. يعني خلق الخلق سبحانه وتعالى واصطفى من خلقه آدم، خصه بخصائص. آدم عليه السلام اصطفاه الله عز وجل وفضله واختاره، يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. فاصطفى آدم عليه السلام، خلقه بيده، هذه من الخصائص، خلقه بيده سبحانه وتعالى، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وعلمه أسماء كل شيء، وأسكنه الجنة، ثم أهبطه منها لما له في ذلك من الحكمة. وهو سبحانه يقيم بذلك الأدلة على وحدانيته. خلق آدم من تراب، خلقه بيديه، باشر خلقه بيديه سبحانه وتعالى، وهذه ميزة لآدم. ونفخ فيه سبحانه وتعالى من روحه المخلوقة، فهذه الإضافة إلى الله عز وجل من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. فالمضاف إلى الله قسمان: مضاف يقوم بنفسه، ومضاف لا يقوم بنفسه. فأما ما لا يقوم بنفسه فهو من باب إضافة الصفات والمعاني، هذه لا تقوم بنفسها، تقوم بالموصوف، وتقوم بمن أضيفت إليه كصفات الله تبارك وتعالى، صفاته الذاتية والمعنوية، صفاته الذاتية وصفاته المعنوية والفعلية، السمعية العقلية والخبرية. فصفاته لا تقوم بنفسها سبحانه وتعالى، بل تقوم به، صفاته تقوم به سبحانه وتعالى. فمنها ما لا ينفك عن الذات بحال، ومنها ما هو مقيد بمشيئته من صفات فعله سبحانه وتعالى، يفعل ما شاء كيف شاء متى شاء، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم وغني عن العالمين، غني بنفسه لا يحتاج إلى إعانة أحد. وقسم مما يضاف إلى الله هو الذي يقوم بنفسه، وما يضاف إلى الله من هذا النوع أيضا يكون من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وهذا عام في كل مخلوق. ومن هذه المخلوقات يضاف إلى الله إضافة تشريف لمعنى زائد فيه. فإذا قلنا هذا خلق الله، هذه يعني إضافة المخلوق إلى خالقه تشمل كل مخلوق، كل مخلوق يضاف إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. لكن إذا قلت بيت الله، روح الله، ناقة الله، عبد الله، هذه أيضا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، لكن فيها معنى يخصها من بين سائر المخلوقات، معنى تشريفي، معنى تشريفي. فإذا قلت روح الله تعني به جبريل عليه السلام، فإنه وإن كانت إضافته إضافة مخلوق إلى خالقه، لكن إضافته بهذا الوصف إشعار بمعنى يخصه بهذا الوصف. وكذلك عيسى عليه السلام يعني يوصف بأنه روح الله. آدم نفخ الله فيه من روحه، وهذه الروح مخلوقة وتضاف إلى الله عز وجل من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، لكن فيها معنى يخصها. ولذا كرم آدم بنفخ الله فيه منها، ومثله كمثل عيسى، خلقه الله ومثله كمثل عيسى، خلق الله آدم من تراب وقال له كن فكان، ونفخ فيه من روحه فأحياه الله عز وجل بذلك، وأسجد له ملائكته إشعار بفضيلته، بتفضيل الله له، وعلمه أسماء كل شيء، وأسكنه الجنة ثم أهبطه منها لما له في ذلك من الحكمة سبحانه وتعالى، يعني ما له في الإهباط من الجنة من الحكمة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، يحب الحكمة. فقدر الله المصائب مثل هبوط آدم من الجنة وبقاء ذريته أيضا خارج الجنة، هذه مصيبة. وما خلقه الله عز وجل من الشرور فهذا أيضا مكروه، وهي شرور بالنسبة لمن تعلقت به من المخلوقين، أما بالنسبة لله عز وجل ففي إيجاده لها حكمة، وفي خلقه لها حكمة، وفي تقديره لهذه المصائب حكمة يحبها الله عز وجل، حكمة تعلو كل حكمة، يحبها الله عز وجل. ووجود هذه الحكمة أحب إليه سبحانه وتعالى من عدمها بعدم هذا الشر. ولا يخلق الله شرا محضا من كل الوجوه، بل هذه الشرور نسبية، شر من وجه، ويترتب عليها حكمة وخير، والله عليم حكيم سبحانه وتعالى. فمن حكمه جل وعلا في خلق هذه الدنيا وإهباط الله آدم إلى الأرض يلحظ ما يلحظ من قوله جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فجعل سبحانه وتعالى مدار خلق هذه الحياة والموت على الابتلاء، وجعل جل وعلا مدار الابتلاء على حمل الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. حملها الإنسان لماذا؟ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. المنافقون والمنافقات لم يحملوا الأمانة باطلا، خانوا الأمانة باطنا. أما المشركون والمشركات فخانوا الأمانة باطنا وظاهرا، ويتوب الله على أهل الأمانة في الباطن والظاهر، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات بمغفرته وفضله سبحانه وتعالى. كان الله غفورا رحيما ورحمته. فهذه هي الحكمة، هذه هي الحكمة، ليميز الله الخبيث من الطيب. قال: واصطفى نوحا عليه السلام وجعله أول رسول إلى أهل الأرض لما عبد الناس الأوثان وأشركوا في دين الله ما لم ينزل به سلطانا، وانتقم له لما طالت مدته بين ظهراني قومه يدعوهم إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا، فلم يزدهم ذلك إلا فرارا، فدعا عليهم فأغرقهم الله عن آخرهم، ولم ينجوا منهم إلا من اتبعه على دينه الذي بعثه الله به. وأشرت أمس أن نوحا أول رسول باعتبار أنه أول رسول إلى قوم مشركين، إلى قوم خالفوا، وأن الشرك حدث، الشرك طارئ، والأصل التوحيد. فلما أحدثوا الشرك أرسل الله إليهم نوحا وهو أول رسول إلى قوم مخالفين. أما باعتبار الإنباء والنبوة والوحي فأول نبي هو آدم عليه السلام، لأن آدم نبي أوحى الله إليه، تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وآدم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهو بهذا الاعتبار رسول، فهو رسول بالمعنى العام، لكن بالمعنى الخاص إلى قوم مخالفين أول الرسل نوح، أول الرسل نوح عليه السلام. وعلى الأنبياء والرسل من أولهم إلى آخرهم الصلاة والسلام. واصطفى آل إبراهيم، ومنهم سيد البشر خاتم الأنبياء على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ورد حديث أن الله سبحانه لما خلق الخلق اصطفى آدم وكذا، ولما يعني خلق هو سبحانه وتعالى قسم الخلق إلى عجم وعرب فاصطفى العرب، واصطفى من العرب إسماعيل، واصطفى من ذريته قريشا، ومن قريش اصطفى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. فمحمد عليه الصلاة والسلام خيار من خيار، خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فنحن لا نفضل مخلوقا على مخلوق من تلقاء أنفسنا، ولكن بتفضيل الله عز وجل، من فضله الله واصطفاه فهو المفضل، ومن وضعه الله فهو الوضيع، والمقياس في ذلك أو الميزان في ذلك هو تقوى الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال: وآل عمران، أيضا اصطفى ربنا عز وجل آل عمران من بني إسرائيل. قال: والمراد بعمران هذا هو والد مريم بنت عمران أم عيسى ابن مريم عليه السلام، فعيسى عليه السلام من ذرية إبراهيم كما سيأتي بيانه في سورة الأنعام إن شاء الله تعالى وبه الثقة. كذلك بنو إسرائيل من ذرية إبراهيم، لأن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فإسحاق ولد إبراهيم من سارة، كما أن إسماعيل عليه السلام أبو العرب هو ولد إبراهيم من هاجر الجارية التي وهبتها سارة لإبراهيم عليه السلام، كما تذكر أو كما يذكر في كتب السير والتاريخ أن سارة لما أخدمها فرعون مصر هاجر، وكان إبراهيم لا يولد له، واشتهي الولد وهبت له هاجر عسى أن يولد له ولد، فولد له إسماعيل، وحصل ما حصل من القصة المعروفة من أنه إبراهيم عليه السلام ذهب بإسماعيل وأمه هاجر إلى مكة وأسكنهما في موضع بيته ودعا دعواته المباركة لذريته من إسماعيل ومن ثمرات دعوته أن الله أجابها، وكان من دعوته بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كما ثبت قوله صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم. يقول الله تعالى: وإذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: امرأة عمران هذه هي أم مريم عليها السلام. قال ابن إسحاق: طبعا يجوز أن نقول أو أن ندعو بالسلام على غير النبي، أم مريم ليست نبيا، ولكن يجوز أن ندعو لها بالسلام وليس شعارا، كما يجوز أن ندعو أن نترضى عن غير الصحابي ولا نتخذ ذلك شعارا، ونصلي ونسلم على غير النبي ولا نتخذ ذلك شعارا إلا في النبي. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال ابن إسحاق، ابن إسحاق صاحب السيرة: كانت امرأة لا تحمل، يعني التي هي أم مريم امرأة عمران، كانت امرأة لا تحمل، فاشتهت الولد فدعت الله تعالى أن يهبها ولدا، فاستجاب الله دعاءها، فلما تحققت الحمل نذرت أن يكون محررا، أي خالصا مفرغا للعبادة ولخدمة بيت المقدس. فقالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. هذه ملة الإسلام، يعني بيت المقدس إنما يطهره المسلمون من أولهم إلى آخرهم، والأنبياء جميعا ملتهم الإسلام. معنى الإسلام العام يجمعهم، وهو التوحيد، إفراد الله بالعبادة، وإن كانت شرائعهم مختلفة، يعني كل نبي منهم شرع الله له من التوحيد شريعة، هذه الشريعة لا تناقض التوحيد. نعم. فقالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، أي السميع لدعائي العليم بنيتي. ولم تكن تعلم ما في بطنها أذكرا أم أنثى، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، قرئت برفع التاء على أنها تاء المتكلم وضعتها، وأن ذلك تمام قولها، يعني لعلها التاء بقوله والله أعلم بما وضعت، يعني وضعت، قرئت برفع التاء على أنها تاء المتكلم وأن ذلك من تمام قولها، وقرئ بتسكين التاء وضعت على أنه من قول الله عز وجل، وليس الذكر كالأنثى، هذا قول الله عز وجل، ليس الذكر كالأنثى. والمخالفون يقول لا، الذكر مثل الأنثى، الأنثى مثل الذكر. الله يقول وليس الذكر كالأنثى، أي في القوة والجلد في العبادة وخدمة المسجد الأقصى. وهم هؤلاء الذين نسأل الله السلامة يغالطون الشرع ويغالطون أيضا الواقع، يقولون بالمساواة، ما من شيئين في الوجود متماثلين أبدا، ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، يعني الأجسام ليست متماثلة، الموجودات ليست متماثلة. ومن باب أولى ليس الذكر كالأنثى، هم يقول لا، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا المساواة والحرية والإخاء كما هذه من شعارات التي يستغفل بها الناس، لأنه ليس هناك مساواة في الواقع، يعني مساواة بمعنى أن المخلوقات متساوية قدرا وجنسا ونوعا، لا، أصابعك ليست سواء، أصابعك في يدك ليست سواء، فما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر فارق وقدر مشترك، فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. والأجسام غير متماثلة أبدا، هذا طويل وهذا قصير وهذا أحمر وهذا أسود وهذا، يعني حتى في التكوين الخلقي ما خلق الله الأجسام متساوية، ليست سواء، فليست هناك مساواة في، يعني العدل أن تعطي كل ذي قدر قدرة، هذا هو العدل، وضع الشيء في موضعه، ليس العدل أن تسوي بين المختلفات، التسوية بين المختلفات فساد، فساد في القياس، فساد في العقل، فساد في الحكم، فما في مساواة، يعني لا يستوي المجنون والعاقل، لا تستوي الرويبضة وذي الحجى، لا يستوي يعني السفيه والرشيد، لا تستوي المرأة مع الذكر، هذا خلق الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى في شريعته فرق بين المختلفات، فأعطى كل ذي قدر قدره، أعطى كل ذي حق حقه. أنزل الناس منازلهم، كل ينزل في منزلته. فمن الناس من أعطاه الله ملكات لم يعطها غيره، هناك يعني منهم من هو قد أوتي ملكات في الإدارة في الإمارة في يعني التدبير السياسة، ومنهم من لا يصلح لمثل ذلك. هذا يعني إرادة الله عز وجل، لكن هؤلاء أرادوا بهذا الشعار المساواة يعني إلغاء الناس، أن يلغي الناس عقولهم وأن يمزقوا دعاماتهم التي تدعم مجتمعاتهم، هذه الدعامات التي تدعم مجتمعاتهم وينضوون إليها كالسمع والطاعة لولي الأمر، المثوبة إلى دين الرشد، هذه أمور تجمع الناس، لكن بمثل هذا الكلام تمزق هذه المعاني ويصبح الناس فوضى لا سرات له، ولا سرات إذا جهالهم سادوا، إذا يعني رفع وأسدت الأمانة إلى غير أهلها ووضع أسند الأمر إلى غير أهله مرجت أحوال الناس ومرجت مجتمعاتهم واضطربت ومادت. فأولي الألباب، أولي النهى، أولي العقول، أهل الحل والعقد، هؤلاء للمجتمعات بمثابة الجبال للأرض، لو نزعت هذه الجبال لمادت الأرض واضطربت، لكن الله جعلها للأرض أوتادا، يمسك الأرض بها ويثبت الأرض بها. فكذلك أولو الألباب، كذلك يعني العقلاء، أهل الرشد، أهل الحل والعقد في المجتمعات، هم في مجتمعاتهم جبال يضبط الله تلك المجتمعات بهم أن تميد وتضطرب وتصبح فوضوية يقع فيها الهرج والمرج. كذلك الحرية، الحرية إيش معنى حرية؟ حرية يعني يفعل ما يشتهي شخص حتى وإن كان حراما، حرية تتجاوز الحدود التي حدها الله عز وجل، هذه ليست حرية، هذه ليست حرية. الحرية الحقيقية هي في إفراد الله بالعبادة، هي في العبودية، العبودية الصحيحة، في عبودية الله عز وجل. من لم يعبد الله عبد الشيطان، عبد المخلوق، فأيهما يعني الأولى؟ الأولى إفراد الله بالعبادة، لأن من لم يعبد الله حتما سيعبد نفسه، سيعبد غيره، سيعبد المخلوق. أطعت نفسي في هواها حتى صيرتني عبد عبدي، فالأولى يكون عبد لله عز وجل ولا يكون عبد لعبد الله. والله سبحانه وتعالى بيّن لنا حتى في المثال الواقع، فالرق ما هو أساسه؟ أساسه عبودية غير الله، وإذا هذا الذي عبد غير الله لم يحرر نفسه ووقع عليه الأسر طبعا وتعلقت به ملكية الغير، يبقى على هذا إلى ما شاء الله، إلى أن يجعل الله له فرجا. ولذا حث الإسلام على العتق، وحث على اعتاق الرقاب خاصة إذا كانت الرقبة مسلمة، لبيان هذا المعنى. فالحرية الحقيقية هي في عدم يعني الاستئسار للشيطان والدخول في رق الأرقاء. بل الحرية هي تحقيق عبودية الله تعالى والامتثال لشرعه. وقولهم الإخاء، الله يقول إنما المؤمنون إخوة، يقول لا، أخوة البشرية، أخوة الإنسانية، يعني كلها شعارات فاضية، كلها شعارات أصلا موجودة في بروتوكولات حكماء صهيون، هذه الشعارات يرفعونها المحافل الماسونية، هذه شعاراتها، إخاء ومساواة، إخواننا في الإنسانية إخوان. طيب إذا صار كافر، يعني ما نفع الوطن والتاريخ المشترك والعروبة في بدر، هذان خصمان اختصموا في ربهم، يعني الأساس هو الدين، إنما الأخوة في الإسلام، إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، أما كافر أخوي في لا، ما هو ليس أخ، يعني الأخوة الرابطة التي لا تنفصم هي رابطة الإسلام. على كل حال يعني شيء بالشيء يذكر استطراد لعل فيه فائدة عند يعني ما استوحيناه من قول الله عز وجل وليس الذكر كالأنثى، لأن يعني فينا من خدع بهذا وقالوا المساواة والمرأة تساوي الرجل والنساء شقيقات الرجال، كلام حقا أريد به باطل، نعم فيه شقيقة، لكن معنى هذا أنه أفضلها حتى في الراتب؟ أبدا، يعني هذا، ولهذا ينادون بأنه يعني جعل في الميراث نصيبها يعني نصيب الذكر مثل نصيب الأنثيين، هذا من مما يعيبونه، لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العفو والعافية. كلام حق الإنسان والكلام، على كل حال إذا ليس بعد الكفر ذنب. قال وليس الذكر كالأنثى، أي في القوة والجلد في العبادة وخدمة المسجد الأقصى أيضا، والتكوين، تكوين الخلق. قالت وإني سميتها مريم، فيه دليل على جواز التسمية يوم الولادة كما هو الظاهر من السياق، لأنه شرع من قبلنا. كذلك في التسميات، يعني فيه انجراف، نسأل الله السلامة في العدول عن الأسماء الحسنة، يسمون أسماء لا معنى لها، يسمون أسماء يعني مستوردة من مسلسلات، وكل ما رأوا يعني مسمى في مسلسلات تلفزيونية كاذبة أو كذا أعجبوا، نسأل الله العفو والعافية. هذا ما هو دليل، يعني دليل شر، نذير خطر، إذا كان الإعجاب بأهل الفسق وبالكذبة يعني ويسمى عليهم أمر خطير، ويسمون بأسماء لا معنى لها، يتركون الأسماء الحسنة. وإني سميتها مريم، وهذا من الأسماء الحسنة، مريم، مريم، فاطمة، عائشة، من الأسماء الحسنة. قال فيه دليل على جواز التسمية يوم الولادة كما هو الظاهر من السياق، لأنه شرع من قبلنا وقد حكي مقررا في شرعنا، وبذلك ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال ولد لي الليلة ولدا سميته باسم أبي إبراهيم، أخرجاه. نعم، قال أي البخاري ومسلم، وهذه الكلمة جزء من حديث أنس في صحيح مسلم، والحديث رواه البخاري أيضا، ولكن ليس في رواية هذه الكلمة، ونص الحافظ في الفتح على أنها زيادة عند مسلم. وإني سميته ولد سميته باسم أبي إبراهيم، هذا من ماريا القبطية، سبحان الله، يعني التوافق والاستنان، إبراهيم سمى أبو العرب، أبو نعم من هاجر جارية، أي نعم، ومنهم محمد عليه الصلاة والسلام، وكان أبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فسمى ولده إبراهيم من ماريا القبطية التي أهداها المقوقس للنبي صلى الله عليه وسلم، ولدت له ولد اسمه سماه إبراهيم. نعم، قال على اسم أبي، أيضا هذا فيه رد على من يستعيب التسمية على اسم الأب إذا كان اسما حسنا،